والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتي فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث.